إمدى الشباب مضى الصاحية إكاد الشباء يلوى إكشمغ لهم من الدنيا أحبيبي نرارد عقلة إصدي كل لهم منك إصدي كل لهم منك صيدي ربي نادي يغني كلهم بن لند عقلي غير وينو يا ودي وريا ما لا تسكري وغيون واي يا يا يا شهوانوا وصجاري فنادي سافني نبريت سنود لينوا نبريت سنود لينوا نبريت سنود لينوا نفرد اللغنب قميتنا هذا استعواد القيستع يجي غمس ويقنت قمينوا فلغيت متق متينوا أفلغ الواليد لينوا أفلغ الواليد لينوا نطفر الهواد ومارقيا وتسالو تهوى ويتا يا يا يا يا وتسالو تهوى ويتا يا يا يا يا وتسالو تهوى ويتا إبلاكم تربي سمارقا سيدي ربي رارد العقلي يطفروا فاني ولالني وين واشنو يباليسني أتجمغ العيب مقورني وين واشنو يباليسني ورتا الجمد نموني أرجف الله الدنيتي أحببي نورارد العقلي أكور جوني باليسنا نانك واني قرأيسي ورطاي صداري دركنكي ريغة سجتا قيونكي أحببي نورارد العقلي أي أي أي أي أي أحببي نورارد العقلي أي أي أي أي أي نشفل لك زوارنا نفرف لك نظر في صغير نفلف لك تغمتين وا فدورنا نمد نفرخك يغجيك الأخير بالنقص أرجف الله الدنيتا وارسلي للحب نصحتي وارسلي للعهد كاتني وانسات لنيتي قوينك اغمرقي كازن زكوتنا الله الله الدنيتا اي اي اي اي شباب مضى الصاحية إكاد الشباء يلوى إكشمغ لهم من الدنيا أحبيبي نرارد العقلة إصدي كل لهم منك إصدي كل لهم منك صيدي ربي نادي يغني كلهم بن لند العقلي غير وينو يا ودي وريا ما لا تسكري وغيون واي يا يا يا الله الله دمونغا هارا غيتيني نقاوينكا غارا يخلو الجيب دي فلوكنا اسكر ويا دي زبوراسنا اسكر ويا دي زبوراسنا احبيبي نورارد العقلة ايوا شورا فوق ويونكا هادي نسمانا دي واعري منشتايش لنا يا يونسا ارسيسي تلعب العقلة ما دورنا نمد نفرخك يغجيك الاخير بالنقص أرجف الله الدنيتا وارسلي للحب نصحتي وارسلي للعهد كاتني وانسات لنيتي قوينك اغمرقي كازن زكوتنا الله الله الدنيتا اي اي اي اي الله الله الدنيتا اي اي اي اي منزل حيا منزل اقريا منزل من منزل نيتي مشتوح بباد دمونغا هارا غيتيني نقاوينكا غارا يخلو الجيب دي فلوكنا اسكر ويا دي زبوراسنا اسكر ويا دي زبوراسنا احبيبي نورارد العقلة ايوا شورا فوق ويونكا هادي نسمانا دي واعري منشتايش لنا يا يونسا ارسيسي تلعب العقلة وارسيسي تلعب العقلة اي اي اي اي ارسيسي تلعب نزوز غلعقلي واللي كيف الله درسيونا إفلاك غار له ممنسا إسكر ويادي تبرقنا سولك إني الله يهنيتنا إفلاك غار له ممنسا مش نمتكي دي فوغني مش نمتكي دي فوغني توسيت دالة درسنسي توسيت دالة درسنسي.